طب بالنسبة للدعاء، من آداب الصيام الدعاء، الدعاء للصائم دعوة لا ترد. امتى؟ الأخ بيسأل عن وقت الدعوة قبل الإفطار. قبل الإفطار هذا وقت عاوزك تقضيه في الذكر، قبل الإفطار تقضي هذا الوقت في الذكر وفي الدعاء. وأعظم ما ثبت من أو أصح ما ثبت من الدعاء ما رواه أبو داود بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. دعوة النبي مختصرة بس جامعة صلى الله عليه وسلم.